القاهرة تقدم بسيرتك البهية كالنفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. بالرغم من أن أصوله وجذوره لم تكن مصرية، إلا أنه ولد بالإسكندرية وتعلم بمدارسها وتدرج في وظائفه بها، بل كان أحد المؤسسين لجماعة نشر الثقافة بها عام 32، والتي أصبحت فيما بعد هيئة الفنون والآداب. وبلغ من عشقه للإسكندرية أن عدها وطنا فنال الجنسية المصرية، وكان شديد الإحساس بالوطنية والانتماء لمصر، بل كان يحرص دائما على غرس حب مصر في قلوب وعقول أبنائه. إنه مؤرخ الإسكندرية يوسف فهم الجزائري الذي ترجم هذا الحب وهذا العشق لمصر من خلال موسوعته التي أرخ فيها لأسماء شوارع الإسكندرية التي ولد بها، حيث عكف على تأليفها أكثر من 30 سنة بحثا وتنقيبا وتدقيقا وجمعا للمعلومات، فسجل تاريخ الإسكندرية منذ تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد وحتى منتصف القرن العشرين، وقام ببراعة بتسجيل مفردات هذا التاريخ من خلال أسماء الشوارع والأزقة والحواري والميادين والأحياء. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا ملامح الإسكندرية التي هي جزء من ملامح مصر من خلال مؤرخها يوسف فهم الجزائري وموسوعته الرائعة موسوعة الجزائري لأسماء شوارع الإسكندرية. ولد يوسف فهمي أحمد الجزائري بحي الجمرك بالإسكندرية في 4 أكتوبر عام 1881 لأب جزائري الجنسية وأم من أصل تونسي. هاجر والده إلى الإسكندرية إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، واستقر في حي الجمرك الذي كانت تقطنه جميع عائلات الإسكندرية الكبيرة آنذاك. وقد توفي الوالد ويوسف في 9 عمره، فتولت والدته تربيته حيث تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة إبراهيم باشا. ولما أتم دراسته الثانوية استدعي إلى فرنسا نظرا لأنه كان تحت حمايتها، وتم تجنيده في الحرب العالمية الأولى وحارب في صفوف فرنسا ضد الألمان. وقد خاض هذه الحرب مرغما كما يقول نجلاه المستشار فريد الجزائري والدكتور سمير الجزائري. وبعد انتهاء فترة تجنيده بالجيش الفرنسي رجع إلى مصر، فالتحق ببلدية الإسكندرية وهي محافظة الإسكندرية الآن، وتدرج في وظائفه حتى وصل إلى درجة مدير عام السكرتارية بها، كما حصل على الجنسية المصرية عام 36، وعين مديرا عاما للغرفة التجارية بالإسكندرية بعد إحالته إلى المعاش المبكر من بلدية الإسكندرية. وعن طريق المراسلة نال لصنص الحقوق من كلية الحقوق الفرنسية، وقد عين عضوا بهيئة تسمية الشوارع بالإسكندرية تقديرا لموسوعته الرائعة التي أرخت للإسكندرية وتاريخها العريق، ورحل عن دنيانا في أكتوبر من عام 73. شط اسكندريه يا شط الهوى، روح في موسوعته عن أسماء الشوارع الإسكندرية يورد يوسف فهمي الجزائري معلومات نادرة وتراجم لشخصيات لا حصر لها وربما لا نسمع بها في مكان آخر سوى هذه الموسوعة. وها هو يحكي عن تأسيس الإسكندر المقدوني للإسكندرية وهدفه من ذلك، فيقول: في طريقه من منفيس إلى سيوة لفت نظره موقع الإسكندرية المستطيل بين البحر الأبيض وبحيرة مريوط، فأرسى أساس مدينة الإسكندرية في 25 من شهر طوبة عام 331 قبل الميلاد. وكان تشييد الإسكندر لمدينة الإسكندرية أنموذجا رائعا للسياسة القائمة على العقلية الرشيدة، وكان اختياره لموقعها الجغرافي يهدف أساسا إلى إنشاء سوق عالمية مركزية بين الغرب والشرق. وهذا الهدف الاقتصادي الحكيم يعد آية من آيات العبقرية الناضجة، وكان من أهدافه أيضا القضاء على عزله عن العالم الخارجي، فأسفر عمله عن نتائج لم يكن يحلم بها، فقد كان تحول قرية راقودة إلى الإسكندرية والتي مكانها الآن حي كوم الشقافة بقسم كرموز عاملا قويا من عوامل انتهاء الحكم الفرعوني في مصر، والذي ظل يحتضر زمنا طويلا بسبب قوة الشخصية الفرعونية، فلم تستطع الإغريقية حتى بعد أن دعمتها سلطة روما التأثير في مصر بكيفية فعالة إلا بعد عدة قرون، إذ ظلت حضارة مصر قوية الطابع طوال بقاء دينها الوطني القديم. فالإسكندر إذن هو صاحب الفضل الأول في اختيار مكان الإسكندرية وإبراز كيانها العظيم إلى حيز الوجود، ولم يمضي غير وقت قصير على اهتداء عبقريته إلى اختيار موقعها حتى صارت ثانية مدن العالم المزدهرة بالحضارة. عن يوسف فهمي الجزائري وموسوعته لأسماء شوارع الإسكندرية يحدثنا الشاعر الناقد الدكتور شعبان عبد الجيد. في صبر مذهل وزهد عجيب وبأسلوب علمي ومنهجي دقيق وفي لغة نقية وسهلة وممتعة ألف رجل من رجالات القرن الماضي ونوابغه موسوعة ضخمة عرفت باسمه ولم تكن لتعرف لولاه، كما عرف هو بها ولولاها لما سمع به الناس ولا توقف عنده التاريخ. أما الرجل فهو الأستاذ يوسف فهمي الجزائري، وأما مؤلفه فهو موسوعة الجزائري لأسماء وشوارع الإسكندرية التي أخرجتها مكتبة الإسكندرية في طبعة فاخرة منذ 11 سنة. وكتاب الجزائري موسوعة جغرافية وتاريخية ضخمة تقع في 2100 صفحة من القطع الكبير، وتتوزع على 3 أجزاء. ألفها هذا الرجل وحده، وأفنى في جمع مادتها وترتيبها وتبويبها 30 سنة من عمره، وأدركته منيته قبل أن ترى النور، ولم تنشر إلا بعد وفاته 38 عاما. لم يكن الرجل في الأصل مؤرخا ولا جغرافيا، وإنما كان موظفا كبيرا في بلدية الإسكندرية، بيد أنه كان محبا للبلد الذي يعيش فيه وعاشقا للمدينة التي قضى فيها حياته. كان أبوه جزائريا من أسرة الطيب، هاجر إلى الإسكندرية أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر. أما هو فقد ولد سنة 1881 وحفظ القرآن صبيا، وبعد أن حصل على الثانوية حارب مرغما في صفوف فرنسا ضد الألمان. وأثناء إقامته في فرنسا رأى في متحف اللوفر موسوعة عن شوارع باريس، فاطلع عليها وعرف خطتها وطريقة وصفها، وأدرك أهميتها كمرجع وثائقي لأسماء الشوارع وتاريخها، وكانت وراء تأليفه لموسوعته الضخمة النادرة التي تقرأ فيها سيرا مطولة ومختصرة لمئات الأعلام من الخلفاء والأمراء والوزراء والشعراء والأدباء والساسة والأطباء والمهندسين والقادة العسكريين. إن في قراءة هذه الموسوعة متعة كبرى وفوائد لا تحصى، فهي كنز أدبي ثمين، والكلام عن صاحبها ومنهجه في كتابتها يطول بنا كثيرا ولا يتسع له الوقت المتاح، وليس هنا موضع التفصيل والتحليل، وأرجو أن يتمكن المستمع الكريم من مطالعتها والنظر في صفحاتها. في حرف الألف من موسوعته يتوقف يوسف فهمي الجزائري أمام شارع إبراهيم الحنش بقسم الجمرك، فيقول: إبراهيم الحنش هو جد أسرة معروفة من الأسر الإسكندرية القديمة التي اتخذت مقرها بحي الجمرك بجهة أبي وردة في أواخر القرن التاسع عشر. ولن يغيب لقب الحنش عن مخيلة الواعية، فقد تعلمت مبادئ القراءة والكتابة بكتاب الشيخ الحنش بحارة الإزراري التي تؤدي إلى شارع الشمرلي، وحفظت بين جدرانه جزء عم وتبارك من القرآن الكريم. وكلما مررت بحي أبي وردة الذي رأيت نور الحياة في كنفه، وزرت مكان كتاب الشيخ الحنش الذي تحول دكانه الرحب إلى طبقة أرضية للسكن، تذكرت نصف البرميل الذي كان يوضع بجانب الباب مليئا بالماء الملوث بفضلات مادة الطفل الصفراء التي كنا نزيلها في مائه لنطلي ألواحنا الخشبية المدرجة أعليها بطبقة جديدة من مادة الطفل، ونسندها إلى جدار المنازل المجاورة لتجف في الشمس، ونستقبل درسا جديدا من آيات القرآن الكريم. ويؤرخ يوسف فهمي الجزائري لحي الأنفوش العريق بالإسكندرية حينما يقول عن شارع جونة الأنفوشي بقسم الجمرك: أطلق اسم جونة الأنفوشي على هذا الشارع دلالة على الخليج الذي يمتد على شكل نصف دائرة من الثكنات العسكرية المجاورة لقصر رأس التين إلى حلقة الأسماك الحديثة الواقعة عند بداية اللسان الموصل إلى حصن قايتباي. واسم جونة الأنفوشي يتركب من كلمتين هما الجونة وتعني الخليج الصغير الضحل، وأما الجزء الثاني وهو الأنفوشي فيرجع إلى أسرة إيطالية كانت تمتلك عددا من قوارب الصيد البخارية، وهي أسرة أونفوشي، وكان ينافس أسرة أونفوشي في صيد الأسماك أسرة إيطالية أخرى تدعى أونجليتو، وكانت تستأجر بحيرة الملاحة وهي جزء من بحيرة مريوط ينتهي عند غيط العنب. ومن الغريب أن اسم أونفوشي حرف إلى الأنفوشي، والأغرب من ذلك أن كثيرا من أهل قسم الجمرك ما زالوا يعتقدون أن هناك أحد أولياء الله يدعى سيد الأنفوشي. وهكذا تقلب الأسطورة أحد الإيطاليين إلى ولي من أولياء الله الصالحين. وبموسوعة الجزائري لأسماء شوارع الإسكندرية الكثير من الأسماء والمسميات التي حرص يوسف فهمي الجزائري على توضيح معالمها والتأريخ لها من خلال موسوعته القيمة هذه، والتي حوت بين صفحات مجلداتها الثلاثة مادة ثرية لأكثر من 1346 مسمى للشوارع والحارات والأزقة والميادين والأحياء والمساجد بمدينة الإسكندرية. ولتكن الحلقة القادمة من البرنامج استكمالا لغوصنا في هذه الموسوعة، مع كل الشكر للزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.